وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. ثم قال الله عز وجل وهو درس اليوم: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. وَلَئِنْ اللام هنا لام قسم دخلت على إن الشرطية ولئن أرسلنا، وقول لظلوا هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما، للشرط أو للقسم؟ ها؟ جواب للقسم، جواب للقسم، لأنه لو كان جوابا للشرط محتاج إلى الله، فعل ماضي يجاب به الشرط بدون واسطة. وأيضا فإن القاعدة عند أهل العلم العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم دل عليه اللام الموضعة في القسم وفي الشرط إن. والجواب الآن للقسم لظل بعد يكفرون، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. ولئن أرسلنا ريحا، شوف الفرق، الأول يقول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح، وهنا قال ولئن أرسلنا ريحا مفرد، وقد ذكرنا سابقا أن الجمع يكون رحمة والإفراد يكون عذابا، هذا الغالب. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوه الضمير لا يعود على الريح لكنه يعود على ما حي بالماء، والماء بالماء الذي نزل من السماء، لأنه تقدم لنا نعم أحيى بالأرض كيف يحيي الأرض بعد موت. يعني ولئن أرسلنا ريحا فرأوا هذا الذي حي مصفرا، يعني يابسا حطيما بهذه الرياح، لظلوا من بعده يكفرون. نعم نقرأ كلام مالك: ولئن يقول لام قسم، لام قسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات، فرأوه الضمير يعود عليه على النبات مصفرا لظلوا جواب صاروا جواب القسم من بعده، أي من بعد أي بعد اصفراره يكفرون يجحدون النعمة بالمطر. يعني أن الله عز وجل إذا أحل الأرض بعد موتها وأرسل عليها ريحا فاصفر النبات وبعد اصفراره سيتلف امتحانا منه جل وعلا، لكانوا من بعد هذا الاستبشار وبعد أن رأوا أثر الرحمة صاروا يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون. يقول كيف هذا يأتي المطر وينزل وتحيا الأرض ثم تأتي هذا الريح فتهلكون فيكفرون والعياذ بالله، وينسون نعمة الله السابقة ينسونها، وهذا من الامتحان، وهو داخل في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكان عليهم إذا أرسل الله هذه الريح واصفر النبات بها كان عليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر لا بالكفر، بالصبر على هذه البلية، إن الصبر يوفى الصابر أجره بغير حساب، وربما تزول هذه المحنة إلى نعمة أخرى، لأن الله جل وعلا يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن تصبروا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مالكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء. قال تعالى فإنك لا تسمع الموتى. أي لا على الصراط. قال فإنك لا تسمع الموتى. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون الخطاب عاما لكل من يتأتى خطابه. لا تسمع الموتى يعني لا تسمعهم سماعا ينتفعون به، أو لا تسمعهم حين الدعوة. حين الدعوة والأقرب الأول، لأنه ليس من المعقول أن أحدا يقف على الأموات ويقول يا أيها الناس اعبدوا الله واتقوه، هذا ليس المعقول. لكن إذا لو فرض أنه دعا، فهل يسمعون سماعا ينتفعون به؟ الجواب لا، لا يسمعون سماعا ينتفعون به. فإذا قال قائل هذا تقييد للآية، الآية مطلقة لا تسمع الموت، فكيف ساغ لكم أن تقيدوها بقولكم سماعا ينتفعون به؟ نقول إن هذا أعني نفي السماع يطلق على نفي السماع النافع، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يسمعون بآذانهم لكن لا يسمعون سماعا ينتفعون به. نعم. ولا نحمله على الإطلاق لأن سماع الموتى قد وردت فيه الآثار، وردت فيه الآثار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وقف على أصحاب قبيلة بدر من المشركين، وكان وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا، يعني كيف خاطب الجيف موت؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، يعني هم يسمعون أشد من سماعه. نعم. فإذا ثبت أن الموت يسمعون. وكذلك صحح ابن عبد البر رحمه الله حديثا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يسلم على ميت كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا ذكره ابن قيم في كتاب الروح، وذكر تصريح ابن عبد البر له ولم يتعقب. وعلى هذا فهم يسمعون، لكن إيش؟ لا ينتفعون بذلك، لكنهم لا ينتفعون بهذا السماع. وردت آثار أيضا عن الصحابة في هذا الأمر، ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. وثبت أيضا في الصحيح أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكا، يسمع قرع نعالهم على الأرض كما يمشي الإنسان على السقف، فنسمع مشيه على السقف. وهذا أيضا يسمع قرع النعال، وش قرع النعال؟ نعم. ولكن الله تعالى يجعلهم يسمعون ذلك. الحاصل أننا نقول كل هذا يؤيد أن المعنى فإنك لا تسمع الموتى يعني سماعا ينتفعون به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الموتى، ما ذهب إلى القبور يدعوهم. نعم. ولكن الذين يدعوهم من الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدعوة. يقول عز وجل ولا تسمع الصم الدعاء. الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. أما لا تسمع الموتى الأولى فقد حذف المفعول الثاني، لأن هذا فضله، وقد سبق لنا أنه يجوز حذف الفضلة ولو بلا دليل. طيب. وقال ولا تسمع الصم الدعاء. الصم جمع أصم، جمع أصم، وهو الذي لا يسمع، ما يسمع ما تسمع، لا سيما إذا اقترن به الإجبار. إذا ولوا مدبرين، وهذا أشد ما يكون بالنسبة للأصم بانتفاء السماع عنه. الأصم لا يسمع ولو كان مقابلا لك، فكيف إذا أدب يكون أعظم وأعظم. ولهذا الأصم إذا كان أمامك ودعوته بصوت ما ربما يسمع، لكن إذا ولى مهما دعوته ما يسمع إلا إذا أدركته فمسكته. نعم. فالصم إذا ولى مدبرين نعم ما يسمعون. وإنما قيد الله عز وجل الصم بهذه الحال لأنها هي الحال التي لا يسمعون بها مطلقا، بخلاف ما إذا كانوا أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون على ما تقول بحركات شفتيك. نعم. ولا تسمع الصم الدعاء، قال المؤلف بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء. الدعاء إذا، هذا إيش؟ تحقيق. الدعاء إذا ولى الثاني تسهيل الثانية بينها، أي بين الهمزة المحققة وبين الياء، أي ولا تسمع الصم الدعاء إذا، خله بين الهمزة وبين الياء. والقراءة ثاني ها تبعيتان. نعم.